الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أن بعد درسنا اليوم في شرح أرجوزة التوحيد للإمام اللقاني رضي الله تعالى عنه، وقد وقفنا عند قول الشيخ في الأئمة رضي الله تعالى عنهم، أئمة الشريعة وأئمة العقيدة وأئمة الحقيقة ومالك وسائر الأئمة، كذا أبو القاسم هداة الأمة. وبدأنا بالحديث عن الإمام مالك، وسلمينا بالإمام الشافعي، وثلثنا بالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، واليوم حديثنا عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو أكبر الأئمة لأنه من التابعين، وقد ولد رضي الله عنه سنة 80 من الهجرة، وتوفي سنة 150، فعاش 70 عاما. إذن هو رضي الله عنه ولد قبل الإمام مالك بعشر سنين. الإمام مالك ولد سنة 90، والإمام أبو حنيفة ولد سنة 80، لكن الإمام مالك عمر رضي الله عنه، لأنه توفي سنة 179، يبقى عاش 89 سنة، يعني أطول الأئمة أعمارا هو الإمام مالك، لكن أبو حنيفة عاش 70 عاما، والإمام أحمد عاش 77 عاما، وأصغرهم سنا الإمام الشافعي عاش 154، لأنه ولد سنة 150 وتوفي سنة 204. فأين ولد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه؟ ولد بالكوفة، وتوفي ببغداد، ولد بالكوفة وتوفي ببغداد سنة 150، السنة التي مات فيها الإمام الشافعي رضي الله عنه. وهو من التابعين، الإمام أبو حنيفة من التابعين، حيث أدرك قيل 20 صحابيا، وقيل أدرك 9، وقيل أقل أو أكثر من هذا، المهم أنه أدرك مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وسمع الحديث من 9 منهم من الصحابة رضي الله عنه، وهم سيدنا أنس ابن مالك، سيدنا عمر ابن عريس، وعبد الله ابن أنس، وعبد الله ابن الحارث، وجابر ابن عبد الله، وابن أبي أوفى، ووائلة ابن الأسقع، وأكلة ابن الأسقع، ومعقل ابن يسار، وأبو الطفيل عامر، وعائشة بنت عجرة. كل هؤلاء سمع منهم الحديث الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. والتابعي هو من لقي الصحابة، ولو صحابيا واحدا، سواء روى عنه أم لم يروي عنه، ما دام لقيه ورآه فهو من التابعين، يبقى رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان والده خزازا يبيع الخز يعني الحرير، يتاجر فيه ويذهب إلى السوق. وبعد أن مات أبوه أخلفه الإمام أبو حنيفة في هذه التجارة، فكان يذهب إلى السوق ويتاجر في الحرير كما كان يتاجر أبوه، إلى أن طلب العلم. يعني هو في بداية حياته اشتغل بالتجارة مكان أبيه، إلى أن مر على الشعبي، هو من كبار العلماء التابعين الرواة، لقي الشعبي مر عليه. فالعلماء أذكياء يعرف بعضهم بعض، فلما رأى مخايل الذكاء على الإمام أبي حنيفة سأله: إلى من تختلف؟ إلى من تختلف؟ يعني أنت بتروح مجلس مين؟ هو فهمها طبعا على إنه إيه؟ أي لا يذهب يعني، إلى من تختلف؟ قال: إلى السوق. أختلف إلى السوق يعني بروح السوق. فقال له: لم أعني ذلك. الشعبي قال له: لم أعني يعني ماذا تصنع يعني، وإنما عليت الاختلاف إلى العلماء، يعني أين تذهب إلى العلماء، إلى أين تذهب، إلى أي مجلس منهم؟ فقال له: أنا قليل الاختلاف إليه، قليل الاختلاف إلى العلماء يعني لأنه مشغول بالسوق. فقال له: لا تغفل. الشعبي قال له: لا تغفل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. انظر إلى النظر الساتر للشعبي رضي الله عنه، يعني رأى مخايل الذكاء ظاهرة على الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. لذلك مولانا قال كده: وأبو حنيفة من غدا متقلدا سيف الذكاء يقوم في الأسحاب. من مثل مالك إن سمعت حديثه، والشافعي موضح الأخبار، وأبي حنيفة ذو اجتهاد واسع رضي الله تعالى عنه. فقال له: عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله، يعني أثر قوله في قلبي، فتركت الاختلاف إلى السوق وأخذت إيه في العلم. فنفعني الله بقوله، نفعني الله بقول الشعبي: لا تغفل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء. فترك الاختلاف إلى السوق وأخذ إيه يذهب إلى العلماء ويختلف إليه. فحفظ القرآن الكريم كله، وطلب العلم بمختلف تياراته من فقه وحديث وتفسير وأدب وشعر وغير ذلك، وعلى نجمه حتى عمت شهرته الآفاق. وكان حماد بن أبي سلمة، حماد بن أبي سليمان، كانت له حلقة كبيرة في الفقه. والإمام أبو حنيفة أول ما اشتغل بعلم الكلام، علم الكلام والجدل اللي هو علم التوحيد. قال: فجاءته امرأة فسألته عن رجل يريد أن يطلق امرأته للسنة كيف يقول؟ يعني يريد أن يطلق امرأته طلاقا سنيا، أن الطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي، ولم يعرف له جوابه. عرف جوابه لأنه شغال في علم الايه الكلام. وكان مجلسه قريبا من مجلس شيخه اللي هو حماد بن ابي سليمان، فقال لها للمرأة يعني اذهبي الى حماد واسأليه واعلميني بالاجابة، عرفيني اجابة حماد ماذا قال لك. ففعلت المرأة يعني سألت حمادا واتت اليه وقالت له الاجابة. معروف طبعا ان الطلاق السني هو ان يطلق المرأة في طهر لم يمسها فيه، يعني ما تكونش المرأة حائض، هذا الطلاق السني، ان يطلقها في طهر لم يمسها. قال فترك علم الكلام لما علم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا بهذا العلم، وانما كانوا يشتغلون بعلم الحلال والحرام والمعاملة مع الله ومع خلقه. فترك علم الكلام والجدل واشتغل بعلم الفقه، علم الفقه والحديث رضي الله عنه. فجلس في حلقة شيخه حماد بن أبي سليمان 10 سنين، وكان حماد رضي الله عنه كان يجلسه بجواره في صدر الحلقة لما علم بذكائه وحفظه، يعني مش أي تلميذ كده يقعد من وراء ولا من أي مكان، لا، كان يجلسه بجواره في صدر الحلقة رضي الله عنه. فكان يحفظ جميع ما يقوله شيخه حماد ابن أبي سلمة، قال ولا ينسى منه شيئا، يحفظ كل ما يقوله الشيخ ولا يخطئ فيه. يعني إذا أراد الشيخ أن يعيد مسألة مرة أخرى سأل الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من قوة ذاكرته وحافظته. أنه طبعا يعني كان يضرب به المثل في الذكاء رضي الله عنه. فكان أصحابه يخطئون وهو لا يخطئ، يعني حينما يختبر الشيخ تلاميذه فكانوا يخطئون، والإمام أبو حنيفة كان لا يخطئ، كان يعي كل ما يقوله شيخه ولا يخطئ رضي الله عنه. ولذلك الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة وتلميذه كان يقول ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، قال وكان أبصر بالحديث الصحيح مني. الإمام أبو يوسف، عند الإمام أبو يوسف كان على قدر عال من الذكاء لا يقل عن الإمام أبي حنيفة، ولكن مع ذلك كان يشهد له بأنه أعلم منه في الحديث وبالأحاديث الصحيحة رضي الله عنه. وسيدنا سفيان بن عيينة كان يقول أول من أقعدني للحديث بالكوفة هو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وكان يقول لأهل الكوفة هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار، يعني بروايات عمرو بن دينار. الإمام سفيان ابن عيينة يشهد للإمام أبي حنيفة بهذا الكلام، والأول من أقعدني للحديث هو، وكان يقول لأهل الكوفة إنه إيه أعلم بحديث عمرو بن دينار، أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار رضي الله عنه. طبعا وهذا الكلام يضحض الفرية والافتراء على أن مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قام على الرأي. يعني بعض الناس يفتري على الإمام أبي حنيفة بهذا الكلام ويقول إنه إيه بنى مذهبه على الرأي. لا، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بنى مذهبه على الحديث والأثر، فكان أشد الناس تبعا للأثر، وهو القائد إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام الشافعي أخذها عنه رضي الله عنه، يعني كان يرددها تبعا له، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك في بداية حياته رأى أنه ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام حنيف ينبش قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فخاف فجعا من هذه الرؤية. طبعا فكان محمد سيدنا محمد بن سيرين رضي الله عنه معاصرا له ومفسرا للأحلام، فقال له لا تفزع، أنت تبحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دي مش إهانة، لا، إنما أنت تبحث عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقى العلم عن كم شيخ؟ عن 4000 شيخ ما بين الكوفة وبغداد والبصر، 4000 شيخ رضي الله تعالى عنه، يعني ده أكثر الأئمة أخذا عن الشيوخ. يعني الإمام مالك مثلا أخذ عن 800 شيخ، الإمام الشافعي مثلا أخذ عن 300 شيخ، لكن الإمام أبو حنيفة أخذ عن 4000 شيخ رضي الله تعالى عنه. وهذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر الهيثمي في كتاب اسمه الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، حافظ ابن حجر الهيثمي رضي الله عنه. ومن شيوخه الإمام الليث ابن سعد والإمام مالك، ثبت يعني أن الإمام الليث والإمام مالك أخذا عن الإمام أبي حنيفة وهما أخذا عنه، مع أنه أكبر منهم، لكن يعني هما أخذا عنه وهو أخذ عنه، يعني حضر مجلسه وهو حضر مجلسه، يعني تتلمذ عليه وتتلمذ عليه. ومن شيوخه من أهل بيت النبوة الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه، من شيوخه الذين تلقى عنهم العلم الإمام محمد الباقر، لأنه بقر العلوم، يعني لقب بهذا اللقب لأنه إيه بقر العلوم أي شقها ودخل في حقائقها. قال وقد تناظر مع الإمام أبي حنيفة في المدينة المنورة، الإمام محمد الباقر، والمناظرة معناها إيه المناظرة في العلم، يعني كلا العالمين يسأل الآخر ويجيب. فالإمام محمد الباقر تناظر مع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، قال فأعجبه أعجبه العلم وأعجبه الذكاء وحسن الاستنباط. قال فقام الإمام محمد الباقر وقبل الإمام أبا حنيفة في وجهه وأكرمه اعترافا منه بفضل إيه؟ بفضل علم الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وهو تلميذ وكذلك أخذ العلم عن ابنه سيدنا جعفر الصادق من شيوخ الإمام أبي حنيفة الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر رضي الله تعالى عنه. ذكر هذا الكلام حافظ أبو نعيم صاحب الحلية. ومن شيوخه عطاء بن أبي رباح فقيه مكة وعالمه، وأبو إسحاق السبيعي من شيوخه، ومحارب بن دثار والهيثم ابن حبيب، ومحمد بن المنكدر من أفاضل التابعين العلماء، ونافع مولى سيدنا عبد الله بن عمر. كل هؤلاء من شيوخ الإمام أبي حنيفة اللي هم إيه الظاهرين في التابعين بالذات. وقد شهد له الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، هو طبعا لم يرى، لكن لما يعني علم فقه الإمام أبي حنيفة بين الناس قال إيه الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، بمعنى أنهم جميعا يأخذون من علمه كما أن العيال يأخذون من أبيه. يعني كان أي واحد يتحدث يقول قال الإمام أبو حنيفة في آية كذا في حديث كذا، فكان وجد العلم ينسب إليه فقال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال ما رأيت أفقه منه، رأى هنا بمعنى علم لأنه لم يرى، يعني ما علمت أفقه منه رضي الله عنه. الخطيب البغدادي بيروي عن الإمام مالك أنه سئل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، قيل له هل رأيت أبا حنيفة للإمام مالك رضي الله عنه؟ قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارير، يعني العمود عمود المسجد، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارير أن يجعلها ذهبا لقام بحجتك. شوف شوف شوف كلام الأئمة وشهادتهم لبعضهم. الإمام أبو حنيفة طبعا الإمام مالك يشهد للإمام أبي حنيفة بالذكاء وقوة الحجة في العلم. شوف بيقول إيه لقد رأيت رجلا، قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، لقام ايه بحجته رضي الله عنه. وشهد له كذلك كما شهد له الامام الشافعي والامام مالك، شهد له سيدنا عبد الله بن المبارك من المحدثين الكبار تابعين، قال ما رأيت أفقه من أبي حنيفة، ما رأيت أفقه من أبي حنيفة، كان أفقه الناس رضي الله عنه. والمراد بالناس هنا إيه؟ العلماء. ك كان أفقه الناس رضي الله عنه. وسفيان الثوري سأل رجلا من أين جئت؟ قال من عند أبي حنيفة. قال له لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض، لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض. كم واحد فيه دول؟ يعني سيدنا سفيان ابن عيينة والإمام مالك والإمام الشافعي، سيدنا عبد الله ابن المبارك، وأخيرهم سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه. وقال النضر ابن شميل كان الناس نياما في الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبينه ولخصه الفقه. يعني كان الناس نياما نياما عن الفقه حتى أيقظهم الإمام أبو حنيفة بما فتقه وبينه ولخصه، لأنه كان قوي الحجة، كان قوي الحجة ملجم في العلم، حتى إنه كان يذهب إلى إلى إلى البلاد ليجادل أهل الإلحاد ويجادل أهل البدع من المعتزلة والخوارج وغيرهم. من ضمن بيجادل واحد من المعتزلة، المعتزلة يقولون العبد يخلق أفعال نفسه باختياره، هكذا يقولون على خلاف أهل السنة. أهل السنة يقولون وخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يفعل. هم يقولون العبد يخلق أفعال نفسه باختياره. فجاد الواحد معتزلي بيقول له إيه؟ قال له من أين تخرج الهمزة؟ قال من الحلق. قال هل تستطيع أن تخرجها من الشفتين؟ شوف قوة الحجة. أنت بتقول يخلق العبد أفعال نفسه باختياره، النطق من الأفعال الاختيارية أم فانتق أو لا فانتق؟ قال له الهمزة تخرج من الحلق. قرره. قال هل تستطيع أن تخرجها من الشفتين الهمزة؟ فألقمه حجرا. هكذا كان قويا رضي الله عنه. واحد من الملاحدة قال له كيف يعذب الله إبليس بالنار وهو مخلوق من النار، وهو مخلوق من النار؟ فأمسك بقطعة من الطين اليابس وضرب بها كبير الملاحدة فآلمه، فقال له أنت مخلوق من أي شيء؟ قال من الطين. قالت الذي آلمك بالطين قادر على أن يؤلم إبليس بالنار. شوف قوة الحجة مع الإيه؟ مع الملاحدة رضي الله عنه. وهكذا كان قويا الحجة ذكيا. دخلت عليه امرأة وهو في مجلس أصحابه وسألته سؤالا عن طريق التفاحة. التفاحة لها جانب أحمر وجانب مصفر، يعني عملت التفاحة هكذا قلبتها يعني على الجهتين، الجهة الحمراء والجهة الصفراء. فأخذها الإمام وشقها نصفين وأراها قلب التفاح، فأخذتها المرأة ومشت. ولم يفهم الزالفين شيئا. نعم قال سؤال بالإشارة. فقالوا له ما هذا، ما موضوع التفاحة يعني؟ فقال إنها تسألني عن علامة الطهر، هل الاحمرار الخفيف أو الاضطرار. فقلت لها حتى تكون الماء، يكون الماء كقلب التفاح، حتى يكون الماء ايه ابيض زي قلب الايه التفاح. سؤال واجابه من غير كلام. ها لو واحد غير يراضح لي كان كلب التفاح قال لها شكرا كل يوم بتعالي. ها نعم طبعا هي المرأة ذكية بس هو أذكى يعني يكون يفهم السؤال. طبعا هي فكرت طبعا كيف تسأل مثلا وسط الرجال محرجة، فاخترعت التفاح، هي حيلة ذكية لا شك، لكن الذي يفهم هذه الحيلة أذكى. قال دخل عليه واحد ثاني بيقول له ايه في الصلاة واو، في الصلاة واو، قال في الصلاة واوات. في الصلاة واوات. الرجل قال له ايه بارك الله فيك كما بارك في لا ولا، وما شرد حد فيه حد. كذلك خلفاء الإمام أبو حنيفة لم يعرفه شيء. قال له ما معنى في الصلاة واو، وما معنى قول الرجل لك بارك الله فيك كما بارك في لا ولا. قال هو يسألني أفي التشهد واو، التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، هو واخذ برواية وجود الواو التحيات والطيبات والصلوات لله بالواوات. دوك بيسأل هل فيها واو ولا غتاج في الصلاة واو، قال واوات. عرف سؤال الرجل، والرجل فهم لأن هو طبعا إيه أخذ برواية اللي هي فيها إيه الإمام مالك هو اللي أخذ برواية عدم الواو في التشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلوات، لكن الإمام أبو حنيفة أخذ برواية الواوات التحيات والطيبات والصلوات لله. فدعا له الرجل قال دعا لي بالبركة كما بارك الله في شجرة الزيتون لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. عايز يقول له لا ولا، بارك الله فيك كما بارك في شجرة الزيتون اللي هي لا شرقية ولا غربية. ما لما اتكلم بالرمز معاه فدعا له بالرمز، ده شغل الأذكياء مع بعض. يعني سأل بالرمز فأجابه بالرمز، السائل نفسه زي ما قال له في الصلاة واو، قال له في الصلاة واو، قال له بارك الله فيك كما بارك في الله. ده برضه من ضمن الايه الذكاء، ذكاء من السائل وذكاء من المجيب أذكى. أيوة رضي الله عنه وارضاه. ده كل ده يدل على على يعني على فتح الله له، أنه يعني فتح الله له أبواب العلم. نعم. ولذلك حمل عليه هذا الحديث اللي احنا هنقوله دلوقتي. العلماء قالوا مما حمل على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وكذلك رواه أبو نعيم والشيرازي والطبراني عن قيس بن سعد بن عبادة والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. يعني لو كان العلم عند النجوم معلقا عند النجوم لتناوله رجال من أبناء فارس. لأنه فارسي الأصل من الديلم، قال بالك حتى وإن ولد في الكوفة لكن أجداده من الفرس على القول الراجح. لكن طبعا قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولفظ الطبراني عن قيس لو كان العلم عند الثريا لا تناله العرب لما له رجال من أبناء فارس. لو كان العلم عند الثريا لا تناله العرب يعني ما يقدروش يوصلوا له لما له رجال من أبناء فارس. ولفظ مسلم لو كان الإيمان لفظ مسلم لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. قال الحافظ المحقق جلال الدين السيوطي رضي الله عنه هذا أصل صحيح يعتمد عليه في البشارة بأبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا الكلام نقله الحافظ ابن حجر الهيثمي رضي الله عنه في الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. يعني ذكر هذا الكلام يعني ذكر هذا الحديث وكلام العلماء فيه وكلام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه. وهذا أمر يعني أمر ظاهر هذا أمر ظاهر. يعني الإمام الشافعي نفسه لما قال يعني الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة هذا كلام لا شك فيه يعني. هذا كلام لا شك فيه. ولذلك يعني تجد أكثر الحكم والقضاء في الديار المصرية هنا على مذهب الإمام أبي حنيفة. ليه؟ لأنه يعني مسائله علشان ذكاء الإمام أبي حنيفة واستيعابه لدقائق المسائل مما وقع ومما لم يقع. يعني حتى إنه كان يفترض الفرائض في المستقبل يعني يفترض ما سيقع. يعني تجد أكثر القضاء عليه رضي الله عنه. ما علشان برضو يعني التسامح والخفة في الأحكام. يعني العلماء ذاك العلماء يعني وضعوا شروطا يعني قلما تتحقق في عقد الزواج. يعني مثلا العدلان على سبيل المثال العدلان لابد من وجودهما في العقد. لا نكاح إلا بولي وصلاة وشاهدي عدل. فالشيخ الدردير من 200 سنة وأكثر أو 250 سنة قال إيه؟ والعدل في زماننا هذا أنذر من الكبريت الأحمر. لما قال يعني إنه اللي يسجح من غير داعي ترد شهادته، اللي يأكل بلحة في السوق ترد شهادته. وقعد طبعا إيه يتكلم عن يعني الشروط التي تتحقق بها العدالة في الشخص، اللي يأكل وهو ماشي أو ينام في الشارع كله ده ترد شهادته، الذي يستهين بالوضوء أو الغسل أو الصلاة أو أوقات الصلاة ترد شهادته. طيب قال وبالجملة فالعدل فوجود العدل في زماننا هذا أنذر من الكبريت الأحمر. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال يستكثر من الشهود والحضور في عقد النكاح دليلا على العدالة. طب لو مشينا على رأي المالكية وغيرهم مش هنجوز حد، وتخلي الشباب عاد يزعل. يبقى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ايه يعني اوجد البديل، اوجد البديل. نقول له الاسلام صالح لكل زمان ومكان. فقال لان الاستكثار من الشهود يعني لابد ان يوجد في وسطهم من هو عدل او يقارب العدالة حتى وان لم نعلمه لكنه حاضر، لأنه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ولن تزال طائفة من أمتي قائمين على أمر الله لا يضر من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لكن ممكن ما نعرفوش عشان نقول تعالى اشهد، لكن كله يحضر ويشهد على العقد فهذا يكفي، يعني يكون عدلا حاضرا في العقد ونحن لا نعلمه فهي شهادة على أن فلانا تزوج فلانا. شفت الذكاء، شفت الذكاء وحسن الاستنباط من ايه من باطن النص كما قال القرآن ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. فاولي الامر هنا ايه العلماء، وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه اذا قرأ الآية قال انا من اولي الامر، سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول انا من اولي الامر، يعني الذين اذا رد اليهم النص استنبط منه ما لم يستنبطه من غيره. نعم ليش ايوه من ابناء فارس، ايوه ما هو حمل برضو على سيدنا سلمان، حمل على سيدنا سلمان الفارسي برضو رضي الله عنه. طبعا يحتمل اكثر من واحد، نعم ولا شك انهم يعني ان الفرس على وجه العموم يعني خدموا العلم وخدموا الدين يعني بما لم يخدمه غيرهم، ما الإمام البخاري منهم، يعني الإمام البخاري من روسيا من فارس. ها وكثير كثير جدا من المفسرين ومن المحدثين، ويعني الإمام الترمذي والإمام مسلم لا القرطبي أندلسي غربي مغربي من المغرب، لكن اكثر المحدثين واكثر المفسرين للقرآن من ابناء فارس. هي بلاد ما وراء النهر، حتى قال العلماء القرآن نزل في جزيرة العرب وقرأ في مصر وفسر في بلاد ما وراء النهر، هكذا قال. وده برضو مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان العلم عند الثريا. شوف يعني بعد، فين بعد الثريا؟ النجوم لتناوله رجال من أبناء ذلك. ليه؟ لأنهم طبعا يمتازون بالذكاء الخارق، عندهم ذكاء أكثر من غيرهم. خلي بالك بيجيبوا أولاد يعيشون في إيران، صبيان يحفظون القرآن بأرقام آياته. تصور هذا؟ هل تجد هذا عند العرب؟ طبعا لا. يعني يقول له الآية مثلا آية الدين رقمها كان في سورة البقرة، يقول هذا. يقول له طب قل قبلها بعشر آيات، يقول في الحال من غير تفكير، قل بعدها بعشرة، يقول. تقول ايه مثلا؟ ذلك فضل الله يتيم من يشاء. اي يعني هو لا دخل له في هذا، وانما هو يعني عطاء الله، عطاء الله سبحانه وتعالى. اما عبادة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فكان يسمى بالوتد من كثرة قيامه الليل، كما ذكر الحافظ ابن حجر. طبعا كان يعني يضرب به المثل في قيام الليل رضي الله تعالى عنه. ذكر الحافظ ابن حجر الهيثمي في الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، هكذا كان يلقب بالإمام الأعظم. يعني الأئمة كلهم عظام وأعظمهم الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر إيه؟ تظاهرت الروايات، تظاهرت الروايات يعني تعاونت وتكاثرت، تظاهرت الروايات أن الإمام أبا حنيفة قد أحيا الليل كله رضي الله عنه بقراءة القرآن كله في ركعة واحدة على مدى 30 سنة بلا انقطاع. كان يصلي في ركعة بالقرآن في ركعة واحدة ضلوا عنه. وهذه الرواية أيضا كما ذكرها الحافظ ابن حجر ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد مسندة إلى أنس ابن عمرو، أسد ابن عمرو ضلوا عنه. لسه كلمة هتكلم أنا أقوله. ويقول الحافظ ابن حجر وحفظ عنه أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة رضي الله عنه. فكان عامة ليله يقرأ القرآن عبادة تعبدا، يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة ويسمع بكاؤه. قال يسمع بكاؤه بالليل حتى يرحمه جيرانه، يعني يشفقون عليه من كثرة بكائه وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه. قال ايه؟ ده كلام الحافظ ابن حجر برضه. وحفظ عنه انه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 7000 مرة، 7000 مرة. يعني هذا محفوظ عنه عن الامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ثم يؤكد ذلك الحافظ ابن حجر برواية أو بواقعة تاريخية عن الإمام عبد الله بن المبارك هو اللي رويها. يقول إذ وقع رجل في الإمام أبي حنيفة عند ابن المبارك، يعني يقول إيه، طعن فيه أو اغتابه أو ذكر فيه عيوبا، في ناس أشقياء طبعا. فقال له سيدنا عبد الله بن المبارك: ويحك، تقع في رجل صلى 45 سنة 5 صلوات على وضوء واحد، 5 صلوات على وضوء واحد رضي الله عنه، وكان يختم القرآن في ركعة. بكلام سيدنا عبد الله بن المبارك: وتعلمت ما عندي من الفقه منهم. سيدنا عبد الله ابن المبارك وهو من كبار المحدثين، من كبار التابعين في علم الحديث رضي الله عنه، يقول: ويحك، يعني بيعرف قدر مين؟ الإمام أبي حنيفة، يعني كيف تقع في عرضه. وكان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد 45 سنة ويقرأ القرآن كله في ركعة. ويقول له: أنا تعلمت ما عندي من الفقه منه. بيعرفه، لكن انت يعني كيف تقع في مثل هذا الرجل رضي الله عنه. وبعدين الحافظ ابن حجر بيقول جايز، يعني ليه الإمام أبو حنيفة يعني كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني ليه كان يحيي الليل كله؟ ليه السر؟ بيقول روى ابن حجر سبب إحيائه الليل كله أنه سمع رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة يحيي الليل كله، أو الذي لا ينام بالليل، وهما بمعنى واحد. فقال الإمام أبو حنيفة لأبي يوسف: هو سمعه، ألا ترى أن الله تعالى نشر لنا هذا الذكر؟ أوليس بقبيح أن يعلم الله منا ضد ذلك؟ أوليس بقبيح منا أن يعلم الله منا ضد ذلك؟ يعني يشار إلينا بالبنان ويقال فلان يحيي الليل كله، أو فلان لا ينام، أو فلان يصلي الفجر بوضوء العشاء. هو خاف أن يدخل تحت قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب. فآل على نفسه أنه لن يدخل تحت هذه الآية، وقال لنفسه: كيف تفرحين بالثناء عليك وأنت لم تفعلي؟ إذن فلا بد أن تفعلي. فروب نفسه على أن يحيي الليل كله رضي الله عنه. والله لا يتحدث الناس عنا بما لم نفعل، والله لا يتحدث الناس عنا بما لم نفعل، هكذا قال رضي الله عنه. فهنا طبعا يعني العلماء، الإمام النووي ذكر في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن أكثر من 20 من الصحابة والتابعين الذين كانوا يختمون القرآن في ركعة واحدة، أيوة سيدنا عثمان ذكر أن سيدنا عثمان كان يختم القرآن في ركعة الوتر عند الكعبة رضي الله عنه. ده في مناقب سيدنا عثمان موجودة وذكرها الإمام النووي التبيان، وذكر تميما الداري وغيرهم قال وأن من ختم القرآن في ركعتين فخلق لا يحفظ، فخلق لا يحفظ في كثير خالص. رضي الله عنه. فطبعا العلماء طبعا الحافظ ابن حجر والإمام النووي قالوا وهذا على طريق خرق العادة، لأنه طبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، يعني لم يفقه القراءة يعني. قال ولكن هذا على طريق خرق العادة، فمن خرق العادة خرقت له العادة، أي من خرق العادة من نفسه وابتعد عن هواه خرق الله له العادة، يعني يفعل في الزمن وفي الوقت ما لا يفعله غيره في أيام، يعني وذلك طبعا فضل الله يؤتيه من يشاء. هكذا قال الإمام النووي والإمام السيوطي. فده يسمون العلماء ايه؟ يعني نشر الزمان، نشر الزمان يعني الزمان القليل يصير ايه؟ واسعا وكبيرا. وطبعا البركة في الزمن هذه من الله، ولذلك الحافظ الإمام أحمد بن عطلة الإسكندري يقول في الحكم ايه؟ من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن ما لا يدخل تحت العبارة ولا تلحقه الإشارة. من بورك له في عمره، شوف الإمام الشافعي عاش 54 سنة، شوف العلم اللي تركه كذلك. الإمام النووي عاش 46 سنة، 46 سنة بالضبط. يعني لو انت حبيت تحمل مؤلفات الإمام النووي على بعير تتحمل، يعني حمل بعير صحيح مسلم 7 أجزاء في الهوى المجموع للإمام النووي، مجموع ده فقه مقارن المجموع، يعني هو أساسا في الشافعية لكن يقارن 10 مجلدات، المجلد أكثر من 800 صفحة. يعني أنا أتحدى أي واحد يقدر يقراه في أقل من 10 سنين قراءة، فما بالك بالتأليف والتحرير. يعني الجزء منه كبر 30 من الرسائل الماجستير أو الدكتوراه اللي بنقعد نكتب فيها بالخمس سنين، فما بالك بعشرة مجلدات. الروضة 10 مجلدات بس أقل من المجموع شوية، بس لكن 10، يعني المجلد بتاع 500 أو 400 صفحة لكن 10 مجلدات، يعني 10 و10 20 و7 يبقى 27 مجلد. ده غير رياض الصالحين وغير الأذكار وكتب كثيرة أخرى، عندي 30-40 كتاب. يعني انت لو جيت توزع هذا العلم على 46 سنة اللي منهم ربعهم في الصبا، يعني بالسعيد لم يبلغ الحلم ربع 46، وإن شئت أقول الثلث لأنه 46 سنة، يعني على الأقل قاعد في طلب العلم 15-16 سنة. يعني لو بدأ تأليف حتى من العشرين أو من الخمسة وعشرين لغاية ما توفي سنة سن 46 يعني ما يكتبش حتى مجلدين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من المجلدات الكثيرة. أنا بضرب لك مثال لخرق العادة، هذا خرق عادة. الحافظ السيوطي رضي الله عنه عاش 61 سنة ما فيش غيره، عنده 500 مؤلف. يكفي أنه كتب بيده الجامع الكبير 100,000 حديث، والجامع الصغير 10,000 حديث. إزاي؟ وكأن مكتبة بغداد لما أحرقها التتار أحياها الحافظ السيوطي لأنها كانت كرة رضي الله عنه. لكن أنا بغيت بركة الزمن، نشر الزمان، نشر الزمان. شوف الإمام أبو حنيفة وكان رضي الله عنه من بركة الزمن يصلي الليل كله بالقرآن ويختم، بل ويصلي الفجر ويظل في العلم وإلقاء العلم حتى الظهر، وكان ينام بين الظهر والعصر ساعة، ثم يبدأ في العلم من العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء، وبعد العشاء ينتصب للصلاة الليل كله. هكذا كانت عبادته رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه. نعم. أيوة الإمام أبو حامد. نعم. وكان رضي الله عنه يقول ما صليت صلاة إلا ودعوت لشيخي حماد ابن أبي سلمة ولكل من تعلمت منه أو علمته في كل صلاة. ده من ضمن يعني محبة للخير، لمن تعلم منه أو علمه. لكن من الذي أثر فيه أكثر؟ وشيخ حماد بن أبي سليمان اللي قعد 10 سنين في الحلقة بجواره يحفظ ويعي كل ما يقول. قال ومكثت 40 سنة ما مددت رجلي نحو بيته، نحو بيت حماد شيخي، يعني ما مدش رجلي ايه ناحية البيت من الورع والتقوى والمحبة وشدة الاحترام والتوقير للشيخ، ما مددت رجلي نحو بيت. شوف وكل صلاة لابد ان يدعو ايه، ان يدعو له. يعني اناس يعلمون يعني قدر شيوخهم. الآن التلميذ بينفخ في وش الشيخ التجارة. طبعا بالنسبة للورع والتقوى، طبعا العبادة دي العبادة يعني بلغ فيها الذروة، كما بلغ الذروة في العلم بلغ الذروة في العبادة، وبلغت ذروة في الورع والخوف من الله رضي الله عنه. كان لا يجلس في ظل جدار غريمه، يعني ما يستلف من واحد دين ما يستظلش في ظل الجدار بتاع البيت. فسئل عن ذلك لما؟ قال كل قرض جر نفعا فهو ربا. كل قرض در نفعا قال حتى يعني لو هيستظل في جواري في جدار بيت. هو نفع، هو يراها نفعا، كل نفعا نكرة، كل قرض در نفعا أي نفع يعني حسيا أو معنويا أو ماديا. وكان السلف لا يتسلف أحدهم الحمار منه من الدائن، يقولوش يعني من المدين، الدائن لا يتسلف من المدين حماره، برضو علشان كل قرض جرى نفعا فارس لغاية ما يقبل الدين. وهو من ضمن الذين يعني ضربوا على القضاء، ضربوا على القضاء في أيام العباسيين. قال ابن الجوزي دعا المنصور أبا حنيفة ومسعرا وشريكا، ثلاثة يعني من الايه من اهل العلم، ليوليهم القضاء. فقال الامام ابو حنيفة اخمن فيكم تخمينا، ده طبعا من باب ايه، من باب البصيرة وانفتاح البصيرة والفراسة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، حديث الترمذي. هو طبعا أخمن فيكم تخمينا، هو مش تخمين طبعا، هو يعتبر ايه من باب الفراسة، فراسة المؤمن. قال أما أنا فأحتال، فأحتال وأتخلص. قال وأما مسعرا فيتحالق ويتخلص، يظهر الحمق يعني. وأما شريك فيقع وقد حدث. فمسعر لما دخل على عليه، لما دخل على المنصور قال له كيف أنت يا مسعر؟ قال له كيف أنت وكيف عيالك وكيف حميرك وكيف دوابك؟ يعني ده طبعا ايه، هذا حبك، هو بيدعي ان هو ايه ما عندوش ذكاء. فالمنصور قال ايه اخرجوه عني فانه مجنون. طب ايه اللي جاب العيال والحال والدواب والحمير مع بعض؟ قال كيف أنت وكيف حالك وكيف دوابك وكيف حميرك وكيف عيالك؟ فقال أخرجه عني فهو مجنون. هيقول له القضاء الواحد مجنون؟ زي ما قال الإمام حنيفة، قال أن مسعر فيتحامق ويتخلص، فتخلص. قال أما الشريك طبعا فيقع، يعني مش هيقدر إيه يتخلص، ما عندوش حيلة. قال له حتى سفيان الثوري لما بلغه عن شريك أنه تولى القضاء هجره وقال له أمكنك التهرب فلم تهرب، أمكنك التهرب فلم تهرب. سلام. فهو من ضمن حسن تخلصه من القضاء. الحافظ ابن حجر نقل القصة كيفية تخلص الإمام أبو حنيفة من المنصور في تولي القضاء، نقلها القصة يعني. قال يعني هو برواية ابن خلكان عن الربيع الجيزي تلميذ الإمام الشافعي رضي الله، قال ايه، قال رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء، يعني زي بتقول ايه يحاوره وينازله، وهو يقول له اتق الله. يعني أبو حنيفة يقول المنصور، هو أبو جعفر، أبو جعفر المنصور خليفة العباس، يقول له اتق الله ولا ترعى في أمانتك إلا من يخاف الله. يعني عايز يقول ما توليش القضاء إلا لمن يخاف الله. قال له والله ما أنا مأمون في الرضا حتى أكون أو فكيف أكون مأمونا في الغضب. يقول له الإمام وحيد كده والله ما أنا مأمون في الرضا يعني لا أضمن نفسي ولا راض فكيف إذا رضيت. قال له ولو اتجه الحكم عليك ولو اتجه الحكم عليك ثم تهددتني أن تغرقني في الفرات أو توليني الحكم لاخترت أن أغرق في الفرات على تولي الحكم. قال له ولك حاشية بطانة ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك عشان خاطرك ولا أصلح لذلك. عرف أن البطانة سوء ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك من أجلك يعني ولا أصلح إيه لذلك. شوف الحيلة. قال له المنصور كذبت كذبت. عايز يقول له ما ديش حاشية أنا إيه تحتاج إلى الإكرام على شريعة. فقال له قد حكمت على نفسك كيف يحل لك أن تولي قاضيك على أمانتك وهو كذاب. كيف يحل لك أن تولي قاضيك على أمانتك وهو كذاب. يا سلام. ولذلك يعني أمر بسجن وكان يضرب كل يوم 110 ضربة عشان إيه يوافق على القضاء ولم يرضى ولم يرضى رضي الله عنه من شدة خوفه من الله تبارك وتعالى. يعني حتى أخلى سبيله وقيل أنه مات في السجن ولم يوافق على تولية الإيه القضاء رضي الله تعالى عنه. وكان له من يعني من حسن أخلاقه وورعه كان له جار يهودي وكانت قصبة بيت الخلاء يعني المسورة بتاعت بيت الخلاء بتاعت اليهودي تنضح على بيت الإمام أبي حنيفة يعني تنزل بعض القجر على بيته. فمكث 10 سنين وهو يكنس كل يوم ما نزل في جاره منها من المسورة أو القصبة ويذهب به إلى الصحراء ويرميه. قال ولم يعلم اليهودية قط مش يعرف. قال له ايه فش عنا مثلا القذر ولا لا. قال فبلغ ذلك اليهودي فبكى ثم جاء وأسلم على يد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. شوف يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان يولد الإحسان. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واحد ثاني كان إسكافي شاب إسكافي يعني بتاع أحذية يعني خيط أحذية ويخففها وكذا. هذه معنى كلمة الإسكافي يعني. حائل الخياط الحائك من الحياكة وهي الخياطة الحائك هو الخياط. والقصاب اللي هو ايه الجزار، والقصار اللي هو اللي بيصبغ الصباغ يعني القصار، والقصاب اللي هو الجزار بيكسر القصبة العظام يعني. فالإسكافي اللي هو ايه بيخيط الأحذية او يرقعها. وكان هذا الإسكافي جارا للإمام أبي حنيفة، وكان يسكر يجي الليل يشرب ويسكر، وبعد ما يسكر يقول يردد بيت شعرك أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. يقعد يردد في البيت ده من أبو حنيفة واجب الليل كله بيقرأ قرآن، وده ايه يذكر ويقول كده. قال فاستقد صوته الإمام أبو حنيفة يوما ليلة من الليالي، فسأل عنه ماله ده خرس ولا مات ولا راح فين، ايه اللي جرى له؟ فسأل عنه قال أخذه العسس بالليل، العسس اللي هي الشرطة يعني يعسون بالليل، أخذه العسس بالليل. فركب الإمام أبو حنيفة دابته، وكان يركب بغلة أو فرسا، ثم ذهب إلى دار الخليفة يعني، واستأذن الإمام أبو حنيفة جاء ليشفع في جار له في السجن. فالخليفة قال دعوه لا ينزل عن دابته ويطأ البساطة بدابته بحافر دابته، يعني وصل إلى الأمير على الدابة إن كانت بغلة أو فرس لم ينزل. قال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أشفع في جار لي. أخذه العسس بالليل. فالخليفة قال له من أجلك عفونا عن كل من في السجن من أجل مجيئك هاهنا، يعني شفاعة نفعت حتى من مع الشاب. فالإمام طبعا إيه أبو حنيفة بعد ما أخذه ومشى به ذكروا بالبيت اللي بيقوله، قال أضعناك يا فتى، انت الليل كله بتقول ايه أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد، يوم الكريهة اللي هو الحرب يعني، وسداد الثغر اللي هو الرباط، يعني زي يقول يعني ضيع البطل العظيم اللي هو يعني ايه يسد في الحرب ويسد في الرباط ويحمي البلاد والعباد. قال له أضعناك يا فتى؟ قال له لا، بل حفظت حق الجوار جزاك الله خيرا. قال فتاب من سكره، تاب من سكره وأصبح من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. برضو دي في الإحسان، الإحسان يولد الإحسان، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد رضي الله عنه وارضاه. رضوان الله تعالى عليه. وكان رضي الله تعالى عنه من ضمن نوادره التي وقعت له في سفر من السفريات أنه سافر فنزل أرضا ليس بها ماء، فمر عليه رجل معه قربة ماء، قال له أعطني ماء أتوضأ به، أعطني ماء أتوضأ به، قال لا إلا بالثمن. فالإمام أبو حنيفة كان غنيا فاشترى منه القربة بدرهمين، ثم قال له هل لك في السويق؟ السويق اللي هي الفتة بلبن يعني، السريد هي الفتة بلحم اسمها السريد، والسويق اللي هو ايه العيش لما يفت في الايه في اللبن طبعا، والسويق حب ويعطش، فاكل ايه اكل الرجل حتى شبع، ثم قال له اسكني، قال لا الا بالسمن، فلم يرضى ان يسقيه حتى اخذه يعني اخذ منه الشربه باربعه دراهم. تقول انت اتحكمت فيا عشان العباده، لا انت عاد ايه هتدفع عاد وتاجر عاد انت كده، الشرب اشد من العباد، انا كان ممكن يجنن لكن هنا يشرب رمله. شوف يعني اخذ منه ايه الدرهمين وزياده، يعني باع له الشربه باربعه دراهم رضي الله عنه. وهذا من ذكاء يعني من ذكاء الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، رضوان الله عليه. يعني طبعا مناقب الإمام رضي الله عنه كثيرة جدا، يعني بس نذكر إيه كرامة من كراماته يعني قبل أن يعني ننهي الكلام عنه، يعني برضو ذكرها الحافظ ابن حجر والخطيب البغدادي، ذكرها الذين ترجموا له يعني هم كثيرون، يعني في هناك الخيرات السنية في طبقات الحنفية برضو ذكروها، ابن المقري يعني كان هو يتعبد كما قلنا في المسجد يصلي الليلة كلها، خادم المسجد يقول يعني دخلت المسجد وصلينا العشاء فانتصب الإمام أبو حنيفة يصلي وأطال الصلاة، قال فتركت قال تركته وأغلقت الباب وتركت المصباح فيه زيت قليل، قلت إذا يعني نفد الزيت طفئ الايه المصباح يطفي وحده يعني. قال فذهبت الخادم قلت ذهبت الى بيت ونمت واستيقظت لصلاة الصبح، قال فدخلت المسجد فاذا هو قائم يصلي كما تركته كما تركته بعد العشاء، قال ورأيت المصباح يعني يزيد نوره وليس فيه شيء من الزيت، المصباح بيزيد نوره ما طفاش، وكان يظن انه ايه سينطفئ بعد قليل يعني فيه شوية زيت ايه بسيط، لكن شوف يعني مر زيت الليل كله وفرق الزيت انتهى وما زال المصباح يتلألأ كل مدى يصنع نور زيادة، فقال له اقتم علي يعني لا تخبر ايه احدا لا تخبر احدا بهذه ايه بهذه الكرامة التي انت قد رأيتها، رضي الله عنه. طبعا واعظم كرامة بقاء ذكره واثره الى اليوم، شوف النهارده متوفى له 1280 سنة وكل يوم يزداد ايه ذكره والثناء عليه، هذه من اعظم الكرامات للأئمة رضوان الله تعالى عليهم، نفعنا الله بهم وبمحبتهم ورزقنا السير على منهجهم وحشرنا في زمرتهم وجعلنا